مشيه وفي بس انه ما عنده خرج المرأة. طيب حالق لحيه قد يكون حالق لحيه قبل هذا لا يجوز دخول على النساء. لا البيوت مطلقا يجوز. البيوت مطلقا خلاف النساء. النساء كلهم يدخلون بيوت الرجال يدخلون بيوت الرجال على النساء. حلقوا على ايش؟ حلقوا شو يعني حلقة حدود ايش؟ يعني يكون فيها معاقبة كل ما يجوز يكون فيها معاقبة. لا يجوز دخول رجال النساء، لا يجوز دخول لا محلوقين ولا غير محلوقين، بس الكلام على المخنثين اللي هم مثل النساء. حديث بلال قابلنا حسن النبي صلى الله عليه وسلم وبلال مصالفة أتى النساء ما يقول ما يدري عليه دخول الأولى هذا رسول الله عليه وسلم ومعه بلال مؤذن معه ابن عباس صغير ناهز البلوغ والنساء كانت في الصحراء فهو بدل يعني والنساء ما سمعن الخطبة وراح يعني يعظهم يذكرهم يحث على الصدقة فمجيء الرجال للنساء أو دخول النساء على الرجال يعني أو اجتماعهم بالأسواق أو اجتماعهم بالأسواق هذا ما يبقى هنا في نفس الكلام عجلية أخذ طلاط أشياء كيف أخذ طلاط النساء بالحجارة بلوغ بلال النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس لو استثنينا النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس مثل القاضي لا القاضي لا بالمحكمة إذا جاء عند النساء عند الرجال يعني مش قال على اختلاط حرام هذا لكن هل بلال القاضي نساء إيش هل بلال قاضية لا مع الرسول صلى الله عليه وسلم مثل الكاتب اللي عند القاضي القاضي إذا جاء عنده النساء يطلع كتاب يجلس وحده وياه ما في خصوصية ليوم العيد وكذا أصلاً هذا مو دخول يا أخي هذا بر جالسين في بر في صحراء الرسول خطب الرجال وراح للنساء وخطب ونصح وعظ أقول وعظ ليه قضية دخول مو دخول في بيوت هذا مو دخول بيوت حتى لو حصل دخول الرسول صلى الله عليه وسلم لو دخل إلا هو أن يدخل الرسول صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحد مع الرسول صلى الله عليه وسلم يدخل أقول في حادثة الإفك يا شيخ وقت النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخلوا على أهلي إلا معي نعم هو قال قابلتنا نعم لكن هو صبان أي معطف صبان أي نعم أي نعم وقت دخل الشيخ معه أي نعم كذلك في البيوت في دخل العيد هو الرسول صلى الله عليه وسلم في بيته يأتي رجل عنده في بيته هل يشير وشير يدخل معه يا شيخ. دخل عنده في بيته معه. يدخل بيته مع يعني معه. يدخل بيت النبي معه. يجوز يعني. شوف أنت لا ما يجيبك ضيوف عندك في بيته. يدخل على النساء. نعم. يدخل على النساء. يدخل على أهل يعني بيته حجرة واحدة. كل بيته حجرة واحدة. ما فيها طوابق وفيها غرف نوم وغرف استقبال وكذا كل حجرة. ترى المرأة تكون في ناحية فيها قد يكون في ستارة. تجيب أنفسهم مثل البادية الآن البادية يعني يكون عندهم بيت شعر في الرجال والنساء وتكون النساء والنساء بجانب والرجال بجانب. الآن الآن الآن في هذا الوقت ما في حاجة إلى هذا لأن المبرغون جاسر النساء جاسر النساء المبرغون يعني صوت يعني جاء في الحديث قال أنه لم يسمع النساء فذهب إليه وحتى يعني يمكن الرجال يعني إذا يجي الرجل يذهب إلى النساء وإذا أمكن يعني دون ما يعني يستطيع هذا يطبخ. نعم الشيخ عندنا في السودان انه العريس يتخضب بالحناء عادة هل يعد خمسة حني يعني لا يخضب وما ينادي جمال ولا حتى للعادة العادة التي العادة التي يعني ليس العاصمة التي تفعل خصائص النساء جمال الرجال ما يتجملون لو كان فيه ناس عندهم عادة أن يتختموا بالذهب قال ما في بأس أو ناس يعني يتخذون صفات النساء من صفات النساء قال ما في بأس هذا تفرق إذا كان هنا لكن الشيخ يلحق بالمخنثين كذا يلحق بأحكام المخنثين هؤلاء الذين لا قال هذا فعل ما يجوز للرجال الرجال يتركونه مثل حق اللحية عشان يحلق لحية قال ما يحلق لحية الرجل ما يعلم قال ما يتحنى ما يقال عليه مخنث لا ما يقال عليه ما يقال عليه إلا إذا كان فيه صفات النساء يعني ممثلة يعني هذا يمكن يقال لحية. حديث أبو داود يا شيخ النبي صلى الله عليه وسلم يقول واحد من المخطب قال ما بعده أي خضب لحيته هذه صار بيضة أبو يخضب لحيته صار بيضة عند بين صبيضة صار حمر الرجال يخضبون لحاهم ولا يخضبون لحيته يجوز يمشيله كده يجوز يمشيله الإنسان يا يبارك له الزواج وكذا وهو مخطب خضب الحنة حنة يعني عني بيدي وهو متزوج يذهب إليه يقول ما يجوز يقول بارك الله لك وبارك عليك ولا تخاض بيديك يأمر معروف وينهى عن المنكر ويدعو بالخير نعم لا حاجة إلى خروج الناس في الإذاعة، وإنما ينبغي أن هذا مع الرجال. والمرأة إذا كان صوتها يعني في فتنة في يعني دين كذا لا يجوز صوتها. كان الله عز وجل يقول لا تخضعن تقول كما الذي تخلى من المرأة، يعني إذا كان صوت المرأة يعني في فتنة لا يجوز أن يفتن الرجال. في الشريعة من الإنسان يسمى الحاق في الأبقار. نعم.